بنوصل للأمعاء الدقيقة، مكان الامتصاص، مكان هضم وامتصاص معظم الأكل بتاعنا. طولها 3 متر، تبدأ من 12 وتنتهي عند صمام يوصلها بالأمعاء الغليظة. شكلها من جوه عامل زي الفينجر لايك صوابع. شايف الصوابع عاملة ازاي؟ الصوابع دي لو فردنا الثلاثة متر دول يغطوا ملعب تنس. شوف مساحة الامتصاص قد ايه، بس على شرط الصوابع دي او الشعيرات دي او الشعر اللي هي الكائنات المصة دي تكون حرة الحركة بالمنظر ده، تنطر الاكل وتبدأ تعمل كده وتمصه. تعالوا بصوا بقى هنشوف هنعمل ايه. هنجيب شوية دقيق من اللي هو كامل الحبة او الطحين وندلقهم عليها ونشوف هو هيمشي ازاي مع الشعر ده. بصوا يا جماعة الشعر اهو اهو، خلاص اهو. بص هنعمل كده، هنعمل كده، حلو. شوف عمل ايه، مشي على الشعر ازاي بالمنظر ده اهو كده. بس تيجي تبص، تيجي تنضفه اهو، نضفت نفسها بالمنظر ده اهو اهو. شايف شايف، شفت ايه اللي حصل؟ بس لسه الشعر زي ما هو، يعرف يمتص ويعرف يتحرك. تعالى بقى بص اما نحط عليه دقيق من اللي احنا بناكله كل يوم بقى، الدقيق الابيض. بص الدقيق الابيض عمل ازاي، شايف عمل ازاي الدقيق الابيض اهو اهو. حاول تهزه، لزق. ليه؟ لانه غروي، جلوتين، جلو لايك، يعيق امتصاص كل الاجزيه مجرد ما لزق عليها. بيسموها الدكاتره جلوتين سنسيتيفيتي او انتولرنس. يا جماعه الموضوع فيزيكال تماما، ماده غرويه لزقت في الشعيرات دي خلتها اعاقتها عن الحركه والامتصاص اهي. لكن لما تحط الدقيق الثاني نزل وفرول، لانه لكن ده لزق، فعمل لنا سوء الامتصاص، فيزود لنا سوء امتصاص الدهون، سوء امتصاص البروتين اللي بشتكي منه في الاصل، بيحصل بسرعه جدا. وتفضل بس اللي لازق على الفيلاي او الفينجر لايك بروجكشنز دي، يفضل لازق عليها الجلوتين ولازق عليها النشا، عشان كده امتصاص الدهون السكريات عندنا سريع جدا. اول ما ناكل العيش سكرنا يعلى. ليه؟ لانها لزقت على الفيلاي وبدات امتصاص بقيه الحاجات، بقت هي بس اللي تمتص اهي اهي. بص لزقت ازاي اهي بص لزقت الشعر في بعضه. هو ده الجلوتين يا جماعه، سنسيتيفيتي جلوتين انتولرنس، وده سبب سوء الامتصاص الاصلي اللي بيوصلنا في الاخر لايه؟ لكبد دهني. قبل ما ندخن وقبل ما يجي لنا سكر احنا عندنا كبد دهني وعندنا سوء امتصاص. يا جماعه الكلام ده مهم، والكلام ده لازم نركز فيه.